بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. في هذه الآيات ينهى الله جل وعلا المؤمنين عن أمور تحدث بين كثير من الناس، وذلك من أخرية ومن استهزاء ومن، وهذا من كبائر الذنوب. ولهذا يجب على الأمر أن ينتهي بنهي الله جل وعلا: لا يسخر قوم من قوم. السخرية تعرف عند الناس، كان يعني مهما كان الإنسان يعني من في الحالة، أما إذا كانت السخرية من خلقته أو من، فهذا أمر كبير. ذلك أن هذا من فعل الله، والذي مثلا يعيب الفعل هو عائب للفاعل وليس للفعل نفسه. معلوم أنه مثلا لو مثلا هذا العمود أو الجدار صار فيه عيب وميلان، ما يوجه اللوم إلى العمود، وإنما وجه إلى صانعه إلى فاعله، هذا شيء معروف. لا يسخر قوم من قوم، وهذا قوم مطلق يعني عام، ولا نساء من نساء يعني جميع من يمتثل أمر الله جل وعلا يجب أن يتبع هذا الأمر. السخرية قد تكون بالقول، باللمس، بالإشارة، تكون بالكتابة، وقد تكون بالفعل. قد جاء في الحديث أن امرأة قالت عند النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك بفلانة قصرها، لأنها قصيرة، فأنكر عليها شد الإنكار، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت في البحر لمزجت. فيقال إن هذا شيء فيها، لأن الأمر الذي الإنسان ويكرهه لا يجوز أن يذكر إلا إذا اضطر الإنسان إلى هذا، باب التعريف به، كما يقول المحدثون مثلا الأعرج الأعمش، لأنه يعرف بهذا، عرف بهذا وتميز، هذا من باب الضرورة. أما إذا عرف بغير ذلك فهذا لا يجوز. ثم إن الإنسان يجب أن يعلم أنه أن الناس كلهم أصلهم واحد، كل الناس خلقوا من تراب، خلق من آدم، وآدم خلق من تراب، فآدم رجل واحد هو أبو البشر كلهم، خلقت له زوجته من ضلعه الأيسر، خلقها الله جل وعلا ليسكن إليها ولحكمة كما هي ظاهرة، حتى ينوع الخلق لبني للعقلاء ينظروا إن الله على كل شيء قدير. فآدم خلق من تراب، حتى لا يقال إنه لا يعاد، إذا صار ترابا لا يعاد حيا، الله جل وعلا خلقه للموت ثم للإعادة. ثم خلق له أنثى من ذكر من جزء منه، ثم يعني خلق بني آدم صار على أربعة أقسام، كل ذلك بيانا لقدرة الله جل وعلا. فخلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، وسائر خلق كما هو معلوم من بين أنثى وذكر، والمقصود أن أصلهم واحد، وإنما يتفاضلون بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا اتقى ربه فهو الفاضل بغض النظر عن أصله أو جنسه أو بلده. كل من كان أخشى لله وأخوف لله أتقى له فهو الكريم عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم أيضا نهى عن يلمس الإنسان نفسه، واللمس هو العيب الذي ليس فيه، وكذلك عكس الأمر كونه يثني على نفسه ويمدح نفسه. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يجب أن يكون الإنسان دائما متبعا أمر الله مجتنبا نهيه. وقوله عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني ربما إنسان يذكر به وهو خير منه. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وهو جالس، فقال لمن عنده: ما ترى في هذا؟ فقال: هذا إن كبار الناس حري أنه إذا خطب أنكح، يعني يزوج، وإذا كفى يتكفى، وإذا قال يسمع لقوله. فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم مر آخر فقال: ما تقول في هذا؟ قال: هذا من فقراء المسلمين، حري أنه إذا خطب لا يزوج، وإذا شفع لا يشفع. فقال: هذا خير من ملء الأرض مثل ذاك. أمر ليست في أمور الدنيا، ولا في نظر في الأمهات، ولا في، وإنما في من يكون متقيا لله جل وعلا. الخيرية عند الله للتقوى. فعسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وهذه مشكلة، كثيرا من الناس لا يعرف اسمه الحقيقي، وإنما يسمى بأسماء يلصقها بها الناس، به الناس يلصقها به الناس من المعايير والألقاب والشيء الذي لا يجوز. هذا أمر إذا ارتكبه الإنسان فقد خالف أمر الله، ارتكب نهي الله الذي نهاه عنه. فماذا يكون؟ إما أن يكون مرتكبا لكبيرة، قال شيء أنه ارتكب محرم، وعيب الناس من أعظم الذنوب، الذنوب العظيمة. والذنوب قسمها العلماء حسب النصوص التي جاءت في كتاب الله ثلاثة أقسام. قسم يكون هو أعظم الذنوب وهو الشرك بالله جل وعلا، وهو الذي أخبر جل وعلا أنه لا يغفره لصاحبه إذا مات مشركا فهو في النار، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله جل وعلا عن عيسى عليه السلام لما قال الكفرة: قد كفر الذين قالوا إن الله إن عيسى بن الله هو عيسى بن مريم تعالى الله وتبارك، قال لهم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. حرم الله عليه الجنة. وفي المنادات التي ذكرها الله جل وعلا بين أهل الجنة وأهل النار لما يستقر هؤلاء بأماكنهم وهؤلاء بأماكنهم، كل هذا من حكمة الله، لا يتذكر الإنسان ما كان فيه. ينادي أهل الجنة أهل النار ويسمعون نداءهم، لأن في ذلك الموقف ذلك المكان أمره عجائب. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، يقولون نعم وجدناه حق. يؤذن بينهم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الكافر. ثم أهل النار ينادون أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يقولون لهم إن الله حرمهما على الكافر. الجنة وما فيها حرام على من يموت كافرا ويموت مشركا حريم الله جل وعلا، والحرام الممنوع الذي لا يمكن أن ينال. المقصود أن هذا هو أعظم الذنوب. القسم الثاني الذنوب التي تكون بين الناس، حقوق التي تكون بين الناس، وهذه لا بد من أدائها لأنها مبنية على المتاحة والاستقصاء. لهذا في حديث صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم يسأل سألهم كثيرا ما يلقى عليهم المسائل، لأن إلقاء المسألة نوع من التعليم الأكيد، حيث أن الإنسان إذا ألقيت عليه المسألة ولم يجد الجواب يكون نفسه متشوفة للجواب، فإذا جاء الجواب قبله وحفظه ورسخ في نفسه. فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا الأسلوب من التعليم. قال لهم من المفلس فيكم؟ تدرون من المفلس فيكم؟ مفلس ظاهرا أنه الذي ليس عنده مال وليس عنده شيء. فقالوا المفلس الذي ليس بيده دينار ولا درهم. قال لا، ليس هو هذا هو المفلس، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة ومعه حسنات كثيرة أمثال الجبال حسنات، فيأتي وقد شتم هذا وقذف هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس في الحقيقة، يأتي بحسنات كثيرة ولكن ليست له، للناس يعمل حسنات ولكن ليست له. فلا بد من استيفاء الاستيفاء يوم القيامة. ولهذا يقول الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا يفر من أمه ومن أبيه ومن زوجته ومن أخيه؟ لماذا؟ خوفا من المطالبة في الحقوق. في ذلك الموقف أكره ما يرى الإنسان أن يرى من يعرفه، لئلا يتعلق به ويطالبه. الأمر في ذاك الموقف لا بد من أداء الحقوق. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله لا يكتص من الشاة الجلحة من الشاة القرنة للشاة الجلحة. البهائم التي لم تكلف وليس فيها عقول، ولكن واحدة يكون لها قرون والأخرى ليس لها قرون فتنتطح، معلوم التي لها قرون تغلب الأخرى، كن فيكتف من هذه بهذه يوم القيامة. ثم يقال لها كوني ترابا، كوني تراب، لأنها أداء الحقوق. ولهذا العقلاء والناس الذين عندهم نظر يقولون لو لم يكن من الأدلة على البعث والقضى بين الناس إلا ما يقع بينهم لكان كافيا، لأن الله حكم عدل جل وعلا. فنشاهد الظلم يقع لبعض الناس لبعض ثم يموت هذا ويموت هذا ولم يؤخذ لهذا من مظلمة هذا. هذا لا يمكن, لا يمكن أن يكون في حكم الله جل وعلا. فلا بد أن يكون هناك موقف آخر غير هذه الدنيا تؤدى الحقوق فيه. ولكون الدنيا لا تساوي شيء عند الله جل وعلا لن يجعلها محلا للاستيفاء المظالم من الظالم, لأنها تذهب وتنسى. ولهذا تأمل مثل ما ذكر الله جل وعلا عن أصحاب الخدود, قولوا جل وعلا السماء ذات الورود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الخدود. والمفسرون قتل يعني لعنوا. قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد. ثم يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم لهم عذاب الحريق. القصة هذه وقعت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, وقد رواها مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكانت في نجران. والسبب فيها أنه كان فيها ملك ظالم كافر, وكان عنده ساحر يسحر له, فكبر الساحر فقال له أنا كبرت سني ويوشك أن أموت, ولكن انظر إلى شاب ذكي وعلمه السحر يكون عنده. فبحث عن شاب ذكي فوجده, فصار يذهب إلى الساحر في بيته يتعلم. فقيض الله جل وعلا له في طريقه راهبا مسلما على ملة عيسى بن مريم عليه السلام, صار ينظر إليه ويجلس عنده, قال صار يتعلم منه. ثم شكى إليه يوما قال إذا تأخرت يضربني الساحر فكيف أقنعك؟ فقال إذا سألك فقل حبسني أهلي, وإذا سألك أهلك قل حبسني الساحر. فكان هذا شأنه, فصار يتعلم منه الإسلام والتقى وعبادة, تعلم ذلك. قال أنت خير من السائل. وفي يوم وجد دابة قد وقفت للناس في الشارع فقال الآن أعرف أيهما أفضل عند الله وخير, الساحر أم الراهب. فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب عندك أفضل وأعجب فاقتل هذه الذات. فوقع الحجر على رأسها فقتل معه. فاشتهر عند الناس, فصار إذا دعا تجيب له. فصار أهل الآهات وأهل الأمراض يأتون إليه يسألونه أن يدعو لهم, فيفترض عليهم يقول أنا لا أصنع شيء ولا تندعو ربي, فإذا آمنتم لربي دعوت الله فيؤمنوا فيدعو الله ويشفون. فجاءه رجل كان يسمر عند الملك وكان كفيف أعمى, فقال أريد أن ترد علي بصري. قال له أنا لا أرد البصر على أحد ولا أستطيع أن أفعل شيء, ولكن إن آمنت بالله دعوت الله لعله يرد عليك بصر. فقال نعم آمنت بالله. فدعا الله جل وعلا فرد عليه بصره. فذهب ذلك الكفيف إلى الملك وجلس عنده فقال له من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فأخذ فأجلب حتى دل على الغلام, فجيء به إلى الملك فحاول به, قال لن أتبعك ولن أطيع. فقال إذا أقتلك. قال افعل ما تشاء. فوكل به أناس قال اذهبوا به انظروا إلى أعلى جبل فألقوه من رأس. فذهبوا به وفي الطريق قال اللهم اكفنيهم بما شئت وأنت السميع العليم. فسقطوا وجاء يمشي فدخل على الملك قال أين أصحابك؟ قال كفانيهم الله. فأمر قوما آخرين قال اذهبوا به فألقوه في البحر. فذهبوا به ليلقوه في البحر فدعا عليهم فكفاه الله إياهم ورجع يمشي فدخل على الملك ثم قال له انظر لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما أقول لك. قال نعم ماذا تقول؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد ثم اطلبني على جذع أمامهم ثم خذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله اللهم رب الغلام اقتل الغلام وبدون ذلك لن تستطيع. فصنع هذا فلما قال بسم الله اللهم رب الغلام اقتل الغلام وقع السهم بصدره فوضع يده عليه عند ذلك قال الناس كلهم آمنا برب الغلام. قال له الناس الشيء الذي كنت تخاف منه وقعت فيه. الناس كلهم عند ذلك أمر بالأخاديد أن تخد يعني الحفر وأضرمها نيران وصار يلقي فيها المؤمنين ووضع كراسي يتفرج على الحريق على حريقهم. جاء امرأة من هؤلاء معها طفلها حاملته على كتفها وهي تساق لتلقى في النار وكل من لم يرجع يلقى في النار. فلما رأت النار كأنها حنت على طفلها فتكأجع التفت إليها طفلها وقال يا أماه اصبري فإنك على الحق. فاقتحم. ولهذا قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. الشاهد ماذا صار؟ ولا شيء. ما جاءتهم صواعق ولا جاءتهم رجفات ولا جاءهم شيء يهلكهم عقابا لهم لهذا الظالم ومن معه ممن يتفرج على حريق المؤمنين. وليس لهم ذنب وإنما ذنبهم أنهم آمنوا بالله وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد لا يخفى عليه شيء. فهو شهيد على هذه الأمور كلها وغيرها. فأين الحكم؟ أين العدل؟ أين القصاص؟ يضيع؟ كلا. ومن العجائب من عجائب ربنا أنه يقول في هذه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. انظر كدعوة لهم للتوبة أن يتوبوا ثم لم يتوبوا لهم إيش؟ لهم عذاب جهنم. ما هو عذاب في النار نارهم هذه عذاب جهنم لهم عذاب الحريق. فالمقصود أن العقاب في الدنيا الذي يكون لله هذا الغالب أنه يؤخر لأن الله شديد العقاب ولأن الدنيا لا تساوي أن تكون محلا للعقاب. عقاب يوم أن يكون الإنسان لا يموت ولا يحيا في عذاب ترمدي هذا العذاب الذي لا يشبه عذاب الناس. عذاب الله لا يشبه عذاب الخلق. فالمقصود أن الظلم الذي يقع بين الناس لا بد من استيفاء. هذا المقصود لا بد أن يستعف. تجد هذا يقتل هذا وهذا يأخذ مال هذا وهذا يستطيع عرض هذا وهذا يظلمه بالكلام وهذا يظلمه بأمور أخرى ثم تنتهي القضية. لن تنتهي. سوف تعاد القضية في مكان يحكم فيه عدل عليم حكيم جل وعلا. فالمقصود أن هذا الذي بيننا هذا نوع ثالث ثاني. أما النوع الثالث من الذنوب فهو الذي يكون بين العبد وبين ربه، وهذا هو أسألها وأيسرها. ولهذا جاء في عن عائشة رضي الله عنها قالت: الدواوين ثلاثة، ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، أو قال لا يغفر الله منه شيء، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله به شيء. فالذي لا يغفر الله منه شيء الشرك، إن الله لا يغفر أن يترك به، والديوان الذي لا يترك منه شيء المظالم التي بين الناس لا بد من أدائها. ولهذا ثبت أن الرسول أنه قال إن الله يوم القيامة يقول للناس: لا ينبغي لرجل يدخل النار وأحد يطالبه بمظلمة. لا تؤدى، كيف تؤدى؟ هو يدخل النار، يذهب النار، كيف يؤدي المظلمة؟ نعم تؤدى، يؤخذ من ذنوب المظلوم ويوضع عليه ويكون زيادة نكال، نسأل الله العافية، زيادة عذاب. ولا ينبغي لرجل يدخل الجنة وعليه مظلمة لأحد من أهل النار، حتى لما أهل النار، فلا بد أن تؤدى، والله عليم حكيم. ولهذا المؤمنون الذي علم الله جل وعلا أنهم يدخلون الجنة إذا تجاوزوا الصراط، صراط منصوب على النار، حبسوا هناك قنطرة بين الجنة وبين النار، يحبسوا حتى يقتص لبعضهم من بعض، ولا يدخل أحد الجنة وعليه لأحد شيء حتى من أهل الجنة، يدخلون وقد طهروا. وهؤلاء قد علم الله جل وعلا أن المظالم التي بينهم لا تأتي على حسناته، وإن كانت تنفق الحسنات وتزيد الناس الذين لهم حق تزيدهم. فالمقصود أن المظالم التي الإنسان يجب أن يكون حريصا على أدائها قبل الموت، من كان عليه لأحد من إخوانه مظلمة فليتحلل أو ليؤدي إليه مظلمة ويمكنه من ذلك قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. إذا لم يكن في هذه الدنيا القصاص فلا بد أن يكون يوم القيامة. لهذا قول جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لأن هذا من المظالم، تنابز بالألقاب أن يسميه بلقبه، واللقب معايير. لهذا في حال العرب يقول أحدهم: أكنيه حين أناديه ولا ألقبه، فالسوءة اللقب، سوء اللقب، الكناية للإكرام، أبو فلان أم فلان للإكرام، أما اللقب فهو التنكر والإذراء. لهذا نهى الله جل وعلا عن اللقب. ثم بعد هذا في تمام الآية يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذا الآية تدل على أن التوبة إذا تاب الإنسان من أي ذنب، وإن كان من الذنوب التي قد يستعظمها، إن الله يقبل توبة. ولكن كما هو معلوم التوبة لها شروط لا بد منها، وهنا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني ترك التوبة ظلم وليس الذنوب، الذنوب شيء آخر، ولكن تركك التوبة كونك لا تتوب أنت وقعت في الظلم. إذا كان سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، كما في حديث أنس كنا نحسب له في المجلس أكثر من 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، فكيف دين؟ ثم في آخر ما نزل من السور من سور القرآن، آخر سورة نزلت، ما هو آخر آية، آخر سورة، قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لمن الخطاب؟ توجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لأمة تبع الله بهذا من باب أولى، يأمره بالاستغفار والتوبة، يأمر سيد الخلق أن يستغفر ويتوب. فكيف المساكين مثلنا الذين يذنبون الليل والنهار؟ على يكون واجب عليهم حتما أن يستغفروا ويتوبوا. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة نصوحة، هذا أمر أيضا، أمره يجب أن يمتثل. يقول جل وعلا: توبوا إلى الله أيها المؤمنون جميعا جميعا. ومن فضل الله جل وعلا ورحمته أنه أوجب علينا هذا الشيء وأمرنا به إحسانا منا، حتى إذا امتثل الإنسان امتثل أنه يتوب يكون قد تطهر من الذنوب. فالتوبة النصوح هي التي تستوفي الشروط، والشروط ثلاثة أو أكثر، ولكن الثلاثة لا بد منها، وأولها الإقلاع من الذنب. أول شيء أن تترك الذنب، هذا أول شيء. أما يتوب الإنسان وهو مقيم عن الذنب، هذا ما هو توبة، هذه توبة الكذابين. لا بد أن يقلع عنه، يقلع يعني يتركه، هذا شيء، هذا واحد. الأمر الثاني أن يندم على وقوعه، يقول: كيف ضحك علي الشيطان، كيف غلبني. والندم هو ألم القلب، يتألم قلبه لماذا وقعت في هذا الشيء، فيندم على هذا. الأمر الثالث العزم المؤكد بأنه لا يعاود الذنب مرة أخرى، وليس شرط هذا أنه لا يعود، إنه قد يعزم ويصدق في هذا ولكن قد يغلب. إنسان ضعيف، خلق ضعيفا، قد يغلبه الشيطان وتغلبه نفسه وتغلبه من يحيط به، فيقع في الذنب مرة أخرى، ولكن إذا وقع يعود إلى التوبة مرة أخرى. واكل في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يأخذ ذنبا ويأخذ به قد غفرت له. ثم أصاب ذنبا فقال: أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له. ثم أصاب ذنبا المرة الثالثة فقال: أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله جل وعلا: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك افعل ما شئت. ليس معنى افعل ما شئت يعني ترتكب الذنوب، لا، يعني ما دمت تستغفر وتتوب فسوف يتوب الله عنك، هذا معنى افعل ما شئت، يعني افعل الذنوب واستغفر وتوب فيتوب الله عليك. ولكن ليس المعنى أنك تصر على أنك تستغفر المرة وترجع تفعل الذنب، هذا ما يجوز. ولكن ما دام أنك تغلب بدون إرادتك وبدون مقدرتك فتقع في الذنب ثم تستغفر فالله يغفر لك. هذه أمور ثلاثة، بعض العلماء يضيف إليها أمور أخرى، يقول: وشرط الرابع ألا يكون قد حضره الموت، لا يكون قد عاين في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة المرء ما لم يعاين. ويعاين معناه يعاين الملأ الذين يأتون لقبض روحي. والشرط الرابع الخامس تره يذكره العلماء هو يقول: ما لم تأتي الآيات الكبيرة مثل طلع الشمس المغربية في خروج الدابة، بل في صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل، وكذلك التوبة: خروج الدجال والدابة وطلع الشمس المغربية. لهذا جاء الأمر بالتوبة قبل أن تأتي هذه الأشياء، فإذا جاءت هذه الأشياء خلاص ما في توبة، لا تقبل التوبة، لأن الأمر صار مكشوفا، الأمر صار الذي هو غيب صار علانية. كيف صار علانية؟ نعم، لأن أولا الدجال هو أول الآيات التي تكون قبيل الساعة، ويتغير الكون في وقته، يتغير غيرا ظاهرا جليا يضطر الناس إلى الإيمان. فهو أول ما يخرج، هو أول ما يخرج يخرج بدعوة، لأن سنة الله في الكون ما تأتي الأمور فجأة هكذا، في هناك مقدمات وهناك أشياء سنة الله جل وعلا. فأول ما يخرج يزعم أنه مصلح وأنه يريد أن يصلح الفساد، فيتبعه خلق كثير على هذا الشيء. ثم بعد ذلك يتمكن يزعم أنه نبي، ثم ينخزل عنه كثير من الناس فارقونه يزعم أنه نبي، لأن هذا ظهر كذبه، وهو ثم الدجال للكذب، لأن الدجل من الكذب. ثم بعد ذلك يزعم أنه رب العالمين. هنا تبين، فإذا جاء هذه الحالة جاءت تغير الأمر، صار أول يوم يقوله فيه هذا القول ويزعم ذلك تلك سنة، يوم سنة، اليوم سنة، الناس يشاهدون الشمس واقفة عنده. لهذا قال الصحابة: كيف نصنع الصلاة؟ قال: اقدروا لها، يعني صلوا صلاة سنة في هذا اليوم، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، ثم تعود الأيام كحالتها يعني تستمر. هذا السبب في كونها لا تقبل التوبة، ظهرت الأمور جلية، وكذلك طلع الشمس من المغرب، يشاهدون الشمس تطلع من المشرق وتأتي من المغرب، صارت عادة كأنها أمور. إذا أراد الله جل وعلا كما في الصحيح في حديث أبي ذر قوله رضي الله عنه: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس فظننت أنه يرسلني إلى حاجة، فقال لي: أتدري أنا تذهب؟ قلت: لا، الله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال: إنها تذهب حتى إذا كانت تحت العرش سجدت واستأذنت ربها في المسير فيأذن له، ويوشك أنها تستأذن فلا يؤذن له فتبقى، فتستأذن فلا يؤذن له فتبطي الناس طلوعه، تبطي الليل ويذهبون يهرعون إلى المساجد ويفزعون، ليل طال طويل، بينما هم كذلك إذ خرجت من المغرب شاهدوها تخرج من عند ذلك يؤمن الناس، ولكن ما يفيد، ما ينفع. ثم إذا شوهدت كل الناس شاهدوها جاءت من المغرب وانتهى هذا الأمر تعود كما كانت مثل ما كان في زمن سيد. أما الدابة إذا ذكرت أيضا جاء في التلاية الله جل وعلا يخرج لهم دابة تكلم الناس، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، يعني الكلام قالوا أنها كما في الحديث أنها تخطم الناس في وجوههم وتمكث في كل إنسان نكتة، فإن كان مؤمنا نكتت في وجهه نكتة بيضاء ثم يبيض لها وجهه كله. والكافر تنكت في وجهه نكتة سوداء حتى يتعرف الناس هذا مؤمن وهذا كافر يرونه. في ذلك الوقت أيضا ما فيه ناس ما بقبول انتهت القضية. المقصود وإن هذا أيضا أمر آخر وهذا لكن الأمر الذي يعني لا بد منه هو الأمور الثلاثة، كونه يطلع من الذنب وكونه أيضا يندم كونه يعزم أن لا يعود أما إذا حضر الموت فالموت كما قال الله جل وعلا إنما التوبة على الله الذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب يقول الصحابة رضوان الله عليهم في تفسير الآية كل من عمل ذنب فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. المسألة كلها لكن الذي يعني يأتيه الموت ولم يتب انتهت القضية ما فيه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار هذا لا تقبل توبته. فالمقصود أن هذا بالإمكان يعني التوبة بالإمكان ويجب أن الإنسان كلما أوى إلى فراشه أن يتوب وأن ينام على توبة صادقة فيعزم ويعاهد ربه أنه لا يترك أمر ربه وهو يستطيع ولا يفعل المحرم وهو يستطيع ولا مجرد كلام لا بد أن يكون بالفعل. والفعل إذا كان عنده مظالم للناس يرجعها إذا كان فيه معاملات لا تجوز يطلع عنها يتوب منها عملت ربا من عملات والربا في هذه الأيام قد انتشر كثر هذا مصداق الحديث الذي جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في آخر الزمان يكثر الربا فمن لم يقع فيه يصيبه من غباره. قد علمنا ماذا قال الله جل وعلا في أهل الربا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذي يحارب الله ورسوله؟ تأخذ حرابه وتأخذ بناتك تروح قاتل ربك. الله جل وعلا يعلمنا أن هذا حرب لله ورسوله. قد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بأثار الذنوب التي تكون في البرزخ في القبر لأن عذاب القبر من جراء الذنوب. ذكر في قصة المنام الذي صححها عبد العظيم وغيره من كبار العلماء يقول بل هي صحيحة يعني ثابتة صحيح البخاري وغيره. تأخر يوما صلوات الله وسلامه عن صلاة الفجر عن العادة عادته التي كان يعتادها ثم خرج وصلى صلاة خفيفة ثم لما فرغ من الصلاة قال أماكنكم يعني اجلسوا بأماكنكم ثم أخبرهم قال إن الذي حدثني أني قمت أصلي فصليت ما شاء الله ثم غلبتني عيني فأتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق فانطلقت معهما فأتينا على رجل مستلق وعنده رجل معه حجارة فيأخذ حجرا فيسلغ به رأسه ثم يتدهدها الحجر فيتبعه فإذا أخذه عاد إذا رأسه قد عاد كما كان فيسلغه. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق فانطلقت فأتينا على رجل وعنده رجل معه كلوب من حديد قائم عليه يشرشر صدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني فيصنع به كذلك، فإذا فرغ منه إلى الشق الأول قد عاد كما كان فيفعل به هكذا. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتيت على رجل يسبح في نهر كالدم، وعند على ضفاف النار رجل عنده حجارة كثيرة، فيسبح ثم يأتي ويفغر فاه فيلقمه حجر ثم يرجع يسبح. فقلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلق حتى أتينا إلى رجال ونساء عراة في بناء مثل التنور، أسفله واسع وعلاه ضيق، ثم يأتيهم لهب من أسفل منهم يصيحوا. قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق إلى آخره، ثم فسروا له ذلك. فقالوا أما الرجل الذي رأيته يتلغ رأسه فهذا الرجل يأكل القرآن وينام على الصلاة المكسوبة، يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. كيف يفعل به ذلك إلى يوم القيامة؟ فعذاب القبر. وأما الرجل الذي رأيته يشرشر صدقه من قفاه إلى قفاه إلى قفاه من منخره إلى قفاه من صدقه إلى قفاه، فهذا الرجل يكذب الكذبة فتنتشر في الناس، يثنع به هذا إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر الذي يشبه الدم فهذا آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء الذي رأيتهم في مثل التنور فهؤلاء الزواني والزانية، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. فالمقصود أن هذا أمام الناس أمامهم أمامنا، يجب الإنسان يكون يتوب مما اقترف من الذنوب قبل أن لا توبة، قبل أن يغلق الباب. فإذا مات الإنسان انتهت هذه القضية، ثم توبة من فضل الله جل وعلا وكرمها أنها مقبولة. إذا صدق الإنسان مع ربه فتوبته مقبولة تقبل، وهو جل وعلا يوجب ذلك علينا لمصلحتنا ثم يقبلها. أظن ذكرت لكم ما الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في فرح الله جل وعلا بتوبة عبده التائب، يعني أشد ما نتصور من الفرح. لماذا يفرح جل وعلا؟ لأنه كريم جواد، وهو يحب العذر ويكره أيضا تعذيب الناس، ولكن الناس يأبون، كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. فيه عاقل مثل يقول يقال له تعال للجنة ويقول لا لا أريدها، هل يمكن؟ ممكن إذا كنا احنا في هذه الصفة. قل نعم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رب؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ليحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى دخول الجنة. فإذا كان الإنسان مثلا يعني عنده تساهل في أوامر الله، في تساهل في ما حرم الله، يجب أن يبادر قبل أن يموت. والإنسان مثل ما هو معلوم الآن كلنا نعلم ذلك، ولكن مشكلة الأمد الطويل الذي يمد حبالا طويلة، يقول الحياة طويلة يمكن أتوب فيما بعد، هذا من تشويه الشيطان. لأنه شاهد كثرة الموت بالفجع كثير، يخرج الإنسان من بيته ثم يعود جنازة يأتيهم خبره فقط، هذا كثير جدا. أعرف رجل اتصل على زوجته قال اسمعي كذا وكذا أنا في الطريق، لحظات جاء الخبر أنه خلاص انتهى، صدم راح مات. كثير عجائب. رجل آخر أعرفه أيضا أخذ التلفون اتصل بإخوانه يخرجون لاستراحة كذا وكذا، سقط التلفون وخلاص جمد مات. هذا الحال أمور مخيفة في الواقع. ثم كذلك الحوادث التي تحدث مائية، اسمعوا الآن كل وقت صلوا على الأموات صلوا على الأموات، يجوز أن نكون من هؤلاء. يجب أن نبادر بادر أنفسنا تنزل ولا يمهل الإنسان كما يقول له الشيطان عمرك طويل أو بعدين تتوب فيما بعد. يريد منه أنه يموت بلا توبة، هذا مقصود. يبادر الإنسان وزن من القلب إذا أوى إلى فراشه يجب أن يحاسب نفسه، يحاسب نفسه ماذا صنعت، ما هي أعمالي اليوم، هل هي حسنات أو سيئات. فكر في نفسك، انظر في المكتوب الذي سجل عليك لله جل وعلا ملائكة كرام، كل واحد منا معه اثنين ملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ليس مجرد اللفظ فقط، والعمل كله مسجل. مستعد رقيب عتيد يعني مستعد للكتاب. إن عليكم إيه لكاتبين كرام، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما كراما لمن؟ عند الله، كراما عند الله، لأنهم يطيعون الله جل وعلا ولا يعصونه طرفة عين. والعلماء هذا تنبيه من الله جل وعلا لنا أن نكرمهم ونجلهم أن يكتبوا الشيء الذي يكرهونه، لا تملي عليهم الشيء الذي يكون مكروها. لهذا جاء في الحديث في الأماكن التي لا تقربها الملائكة أن الإنسان لا يجوز أن يتكلم فيها، مثل عند قضاء الحاجة كن يقضي حاجة ما يتكلم، لأنه إذا تكلم اضطر الملك أن يأتي يكتب لك، يكتب عليك، إنه يفارق الإنسان إذا اكتشف عورته فارقه، الملائكة ما تنظر إلى عورات الناس. كرام. وكذلك إذا اتصل بأهله بزوجته فارقه، ابتعد عنه، ولكن إذا تكلم اضطر أنه يأتي يسجل عليه، لهذا لا يتكلم في هذه الحالة، بل أن يكرم رسول الله ثم يقول يعني التسجيل، وليس يعني هذا فقط، ليس هذا فقط، من وراء ذلك أن الله شهيد على ما الله على كل شيء شهيد. راقب ربك، راقبه واستحي منه، استحي من الله أن ينظرك حيث نهاك أو يفقدك فيما أمرك، لأن من استحيا من الله توقف عند المكروهات التي يكرهها الله لا يرتكبه. في حديث ابن مسعود قل استحيوا من الله، يعني الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، تحفظ الرأس وما وعى، وحفظ الرأس يعني يلزم منه حفظ اللسان وحفظ السمع وحفظ البصر، والبطن حفظه يلزم منه ما حوى، لا يدخل فيه شيء مكروه من شيء محرم يجعله من الأمور. هذا استحياء من الله جل وعلا، أن تراقب ربك وتقوم بالأمر الذي كلفك به تمام القيام مهما استطع. والتوبة يقول العلماء هي وظيفة العمر، هي وظيفة عمر الإنسان، مع أن التوبة يكون يجب على الإنسان يكون ملازما لها دائما، مثل ما علمنا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بذلك ويفعله، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنه تاب عليه، لقد تاب الله على النبي الذين معه. إذا كان النبي يحتاج إلى توبة فكيف بنا نحن؟ هذا أمر ملزم لابد منه. وعرفنا شروط التوبة، كيف يعني شروط القبول، يعني شروط قبول التوبة. الله يقول توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة النصوح، والتوبة تجب ما قبلها. أتصور الإنسان يقول أنا أضحك عليه الشيطان يقول أنا أذنبت ثم أذنبت ثم أذنبت ما في فائدة، الشيطان يود هذا الشيء، يريده من الإنسان، يريد من الإنسان أنه يتصور هذا الشيء. الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ماذا بعد ذلك؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل ترك شيء؟ كل ذنب دخل في هذا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا يقول الإنسان إنه جاء عن ابن عباس وعن غيره في القاتل أنه لا توبة له، وجاء أن أيضا المبتدع لا توبة له. هذا ما هو على ظاهره، أن القاتل كما يقول بعض المحققين، والقاتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق للأولياء، وهذا الحق يسقط إما بالعفو وإما بالدية وإما بالقصاص، يسقط بأحد الثلاثة هذه، وحق لله وهذا يسقط بالتوبة، فيقيم عليه الحد فهذه توبة له، ويكفيه أنه أقيم عليه الحد وقتل. يبقى يقول الحق الثالث حق المقتول، هذا هو الذي قيل إنه لا توبة له، وهو الذي لا بد أن يستعفى. ولهذا جاء في الحديث: أول ما يقتص من الناس يوم القيامة الدماء، بالدماء يأتي المقتول متعلقا بقاتله فيقول: ربي سل هذا فيما قتلني. في الحديث الذي في السنن يقول صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا عنده. جعل هذا أيضا، لكن إذا تاب وصدق فالله كريم يعوض عبده المقتول بما يشاء. وقد جاء بيان ذلك، أنه كان الرجل يتعلق بالذي قتله ثم كان تائبا، فيقال له: ارفع رأسك متعلق. فإذا رفع شاهد قصرا منيفا فوق بعيد، فيقول: يا ربي لمن هذا؟ فيقول الله: لمن عفى عن حقه. يعفو يكون له هذا الجزاء. فإذا صدق الإنسان ربه بالتوبة فالله كريم يتوب عليه، ولا يجوز أنه يقول إن ذنب لفلان كذا وكذا أنا فعلت وأنا يمكن ما لي توبة. هذا القنوط الذي هو أيضا من الكبائر يجب أن يتم منه. فالتوبة من جميع الذنوب كما في هذه الآية. أما قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه لا تعارض الآية الأولى، لأن هذه في من يموت بلا توبة. أما إذا كان مشركا فسال فالله يتوب عليه، وهو داخل في قوله: لا تقنطوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الذنوب دخلت في هذا. وما ذكر أن المبتدع لا توبة له ليس معناه أن الله لا يتوب عليه إذا تاب، لا، يقول لا توبة له لأنه لا يتوب، لأنه يرى أن بدعته أنها حق، إذا كان يرى أنها حق كيف يتوب من الحق؟ لا يتوب من الحق. ولكن إذا تبين له وتاب تاب الله عليه، توب الله عليه. هذا معنى كون صاحب البدعة لا يتوب أو لا يتاب عليه، من أجل أنه يرى أنها ليست بدعة، يرى أنها حق، والإنسان لا يتوب من الحق ليتمسك به. وعلى كل، نحن بأمس الحاجة إلى أن نتوب، ولا يقول الإنسان أنا الحمد لله ليس علي ذنوب. كل إنسان كل بني آدم خطأ، ولو لم يكن فينا إلا تقصيرنا في واجبات الله جل وعلا. فمثلا الصلاة عندنا من أهم الأعمال، وهي عماد الدين. فمثلا صلينا الحمد لله، صلينا المغرب وسنصلي إن شاء الله العشاء، فهل صلينا كما ينبغي؟ أدينا الصلاة أو نحتاج إلى أن نتوب؟ لأن الصلاة يجب أن يكون فيها حضور القلب أقل ما يقال. حضور القلب يجب أن تكون حاضر، تعرف أين أنت، أين موقفك، تعرف كيف تتكلم به. قلنا أن التوبة، أنها التوبة النصوح لها ثلاثة شروط ذكرتها، هي أولا الإقلاع من الذنب، والثاني الندم. قلنا الندم هو تألم القلب وتأسه كيف يعني وقعت في الأشياء، الثالث العزم. يبقى أمر رابع لم نذكره، وهو أن الذنب إذا كان حقا لآخر لا بد أن يرجع إليه حقه بالتوبة، وإلا ما تكمل التوبة أو تتحلل. هذا أمر لا بد منه إذا كان الحق للغير، ولكن قد يكون هناك حقوق مشكلة، إذا أخبرته زاد الأمر شدة. قد مثلا تقول أنك تكلمت فيه، تكلمت في غيبته وقلت أنه فيه كذا وكذا، كثير من الناس يرضى بها. إذا أخبرته بهذا قال الله لا يجزك، قلت أنا ما أحلك. فهل مثل يخبر مثل هذا؟ قل لا، مثل هذا ما تخبره، ولكن تستغفر له وتدعو له حتى ترى أنك قد وقيته حقا. لأنك إذا مثل هذا، إذا علمت أنك أخبرته يزداد الأمر جدا، وتزداد العداوة، وتزداد لا يكون يعني في الواقع تكثير للذنوب وليس تقليلا له. فيقول العلماء ينبغي له أن يستغفر له ويدعو له حتى يرى أنه قد وفاه حقه، فيكون هذا مثابة التوبة، هذا من التوبة. ثم جاء ذكر الآية التي فيها قول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. صاحبته يعني زوجته، زوجة يفر الإنسان منها، وبالعكس كل واحد يفر من الثاني. لماذا؟ قول العلماء: خوفا من المطالبة في الحقوق، أنه ما في ذلك اليوم يعني يمكن أن الإنسان أنه يتحلل هذا، بل كل واحد يفرح أن يكون له حق على. فجاء في الأثر أن الوالدة تأتي إلى ابنها وتقول: يا بني، ألم يكن ثدي لك الثقة وحجري لك وطاء؟ ألم أكابد الليالي في السهر لمصلحتك؟ يقول: بلى. فتقول: يا ابني، أريد حسنة من حسناتك، تعطين حسنة. فيقول: أنا أخاف، أنا أخاف. ما يستطيع، ما في أحد يعطي أحد شيء في ذلك الموقف وهو يستطيع أبدا. ومعروف أن الآن يعني في هذه الحياة الإنسان قد يقدم نفسه فداء لأخيه ولا لأبيه ولا ابنه ولا، أما في ذلك الموقف ذكر الله جل وعلا أن الإنسان لو حصل له الدنيا ومن فيها يبتدي بها لابتدى. لكن هيات ما في، أمر صعب جدا جدا وليس كما يتصور. ثم مر معنا كون أهل النار ينادون أهل الجنة، وأهل الجنة ينادون أهل الجنة، مع أن بعد النار بعدها عن الجنة، ولكن قدرة الله. فجاء في كتاب الله جل وعلا: الرجل الذي يكون له صاحب في الدنيا ويكون يدعوه إلى الضلال ثم ينجو من دعوته ويهديه الله، وإذا يتذكر، هم يتذكرون أعمالهم التي كانت في الدنيا، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول: أينك لمن المصدقين، يعني من المؤمنين الذين يتبعون الرسل. ثم بعد ذلك يقول لهم: هل أنتم مطلعون، يعني مطلعون في النار؟ يطلع أن فرآه في سواء الجحيم، فصار يخاطبه يكلمه. إذا كان الإنسان في الجنة مثلا إذا أراد أن يكلم من في النار أمكنه ذلك، لأنه في ما يريد، وليس هذا معناه أن الجنة قريب من النار أو النار قريب منه، كلا، بل لأن الله على كل شيء قدير. فالمقصود أن الأمور الآخرة قد تذكر ما يقيسها الإنسان على الشيء الذي يعرفه في الدنيا. قال هذا والأمور أكبر من ذلك. ثم أمور قد لو تذكر لبعض الناس قد لا يصدق به. ولهذا جاء في صحيح البخاري من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعرفون الشيء تحتمل عقوله، لأن كثير من الناس ما تحتمل عقولهم الشيء الذي يذكر من عظمة الله وعظمة خلقه. المقصود يقول إذا جاء شيء من هذا القبيل يجب على الإنسان يسلم ويصدق لأنه حق، والله على كل شيء قدير، ولا يعجز الله شيء جل وعلا شيئا. وإنما المقصود يعني أن العبد أنه محاط في هذه الدنيا، وأنه مكلف، وأن أعماله محاطة عليه. ولو مثلا عمل أي عمل ولو كان في صخرة من في الدنيا أو في أي مكان، لا بد أن يأتي عنك، لا بد. يوم يصدر الناس أجساسا ليروا أعمالهم، فسوف ترى عملك بارزا أمامك، فيجب أن تحسن عملك وتتوب من العمل السيء قبل أن يحال بينك وبين توبة بالموت. والموت لا تستبعده كما سمعنا، فالموت بيد الله، والإنسان إذا أمسى ما يدري هل يصبح أم لا، وإذا أصبح لا يدري أيمسي أم لا. فالأنفاس بيد العليم الحكيم جل وعلا. الله جل وعلا يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وش قدمنا لغد؟ والغد هو يوم القيامة. قال غد لأنه قريب، الغد هو الذي يلي يومنا هذا، اللي يليه اللي بعده هو الغد. عبر بذلك لقربه وهو قريب جدا. ولهذا تجد في القرآن كيف يخبر الله جل وعلا عن الناس يوم القيامة يتساءلون: كم لبثتم؟ ثم يقول: لبثنا يوم، وبعضهم يقول: لبثنا بعض يوم. وكأنما لبثوا ساعة، ساعة يتعارفون فيها. هذا الذي أنها ساعة فقط صارت فيها معارف. هل مثلا إذا أخرجت الصحف المحصى فيها كل شيء تطيع أن تنكر شيء؟ يقول: أنا ما عملت هذا. لو قدر أنه أنكر سوف يشهد عليه سمعه وبصره ويده ورجله وجلده. فقال جل وعلا: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم لما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم. هذا من العجائب، كيف جزء من الإنسان يجادله ويخاصمه لأنه أنكر. فالأمر كبير جدا. ومع هذا كله نقول إن الله أرحم الراحمين. وإذا كذات ما إذا مات الإنسان على الإسلام مسلم، وإن كان عنده كبائر، عنده ذنوب كبيرة، فمآله إلى الجنة. المهم يموت على الإسلام، لا بد أن يتمسك بأركان الإسلام، يعني يعبد الله جل وعلا وحده، يقيم الصلاة، يصلي، يؤتي الزكاة، يصوم رمضان ويحج. هذه الأمور التي هي إذا تمسك بها الإنسان دخل الجنة، لكن إذا جاء بها تامة فلن يناله عذاب، وإذا نقصت فأمره إلى الله، إما أن يعذبه وإما أن يتوب عليه. لكن لو قدر أنه يعذب ويدخل في النار فإنه يخرج منه. ولا يغتر الإنسان فيما يسمع، لأنه جاء حديث، بل تواترت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله حرم على الجنة. ليس مقصود مجرد القول، لأنها جاءت مقيدة، من قالها صادقا في رواية موقنا، وفي رواية يبتغي بذلك وجه الله، يعني مخلصا. من وذا أخذت الشروط من هذه الألفاظ. وجاءت حديثة متواترة أن أقوام من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون بالشفاعة، شفاعة الشافعين من مصطفى صلوات الله وسلامه عليه والملائكة والعلماء والأطفال والمؤمنون، يدعون بعضهم ببعض الله يشفعهم. ولكن الشفاعة، الشفاعة هي ملك لله، لأن الشفاعة أصلها من المشركون تعلقوا بها، قالوا إن أصنامهم تشفع لهم ومن ينادون يشفع لهم، فنفى الله جل وعلا ذلك، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة لا تقع إلا بشرطين، بأمرين، أحدهما إذن الله، والثاني رضاه عن المشفوع له، يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع. ولهذا لما عرف العلماء الشفاعة قالوا هي إرادة رحمة الله لمن يشفع له وإظهار كرامة الشافع، وإلا الأمر لله. إذا أراد أن يظهر كرامة الشافع وأراد رحمة المشفوع له أمر الشافع أن يشفع. الله جل وعلا يقول أن اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. المقصود أن فضل الله واسع